بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى، وهذه الدقائق الطيبة إن شاء الرحمن الرحيم. وهذه الليلة ليلة الاثنين من كل أسبوع، موعدنا مع التفسير. نسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اجعلنا جميعا يا رب من أهل القرآن. اللهم شفع فينا القرآن الكريم يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في القرآن الكريم وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وصلنا بحول الله تعالى في سورة النساء إلى الآية 101، قول الله جل جلاله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. أيها الأحبة الكرام، وهذه رخص شرعنا الكريم، وهذه تيسير، وهذا تيسير ربنا تعالى على عباده. فهذه الآية الجميلة الجليلة فيها عدة أحكام، وهي قد أجملت أحكام القصر في الصلاة للمسافر. وإذا ضربتم في الأرض، أي مسافرين، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقصر الصلاة للمسافر سنة مؤكدة لا ينبغي تركها باتفاق الأئمة، إلا ما حكي عن الإمام الشافعي رحمه الله عليه في أحد قوليه أن الإتمام أفضل، ولكن الصحيح من مذهبه رحمه الله عليه أن القصر أفضل. قال: ويدل على تفضيل القصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في جميع أسفاره، يعني يدلك على أن القصر في الصلاة أفضل للمسافر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر صلاته في جميع أسفاره، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة وهو مسافر قط. قال أنس رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. والحديث في الصحيحين: خرجنا من المدينة إلى مكة، يعني في فتح مكة عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، وعثمان في أول خلافته، أما عثمان بعد ذلك أتم رضي الله عنه وأرضاه. ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان أتم في آخر خلافته، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ثم بعد ذلك قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وكان عثمان أتم بمنى، وفي منى صلى 4 ركعات وهو أمير المؤمنين. فقال عبد الله بن مسعود لما وصل الخبر، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وكذلك صليت مع أبي بكر بمنى ركعتين، ومع عمر بمنى ركعتين رضي الله تعالى عنه. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه: ويكره إتمام الصلاة في السفر. قال أحمد: لا يعجبني. ونقل عن الإمام أحمد أنه إذا صلى 4 توقف الإمام أحمد في الإجزاء، ولكن الصحيح أنها صحيحة، يعني لو أن إنسان صلى 4 ركعات في السفر، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ الراجح، وهذا رأي جماهير السلف، أن صلاة صحيحة، لكن القصر أفضل، صلاة الركعتين أحسن. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال الإمام أحمد: لا يعجبني. ونقل عن الإمام أحمد أنه رحمة الله عليه إذا صلى الإنسان أربعا توقف في الإجزاء، ولم يثبت أن أحدا من الصحابة كان يتم على عهد النبي محمد في السفر، ولكن ثبت عن يعني عثمان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم أيضا يذكرون عن أم عائشة أنها كانت تتم في السفر، وهذا ثابت عنها، وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه كان يتم أيضا في السفر. وذهب بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة وابن حزم رحمة الله عليهما إلى أن قصر الصلاة للمسافر واجب ولا يجوز له الإتمام، من مذهب أهل الظاهر والإمام حنيفة كذلك، أن المسافر واجب عليه يصلي ركعتين، هذا الفرض في حقه، هذا الفرض في حقه، لا يصلي أربعة. والراجح قول الجمهور، وسنذكر إن شاء الله أدلة الفريقين الآن إن شاء الله الرحمن الرحيم، والراجح قول الجمهور أن القصر سنة مستحبة وليس واجبا، وكما ذكرنا مما يدل على ذلك فعل عثمان وعائشة رضي الله عنها، وكذلك لو كان الإتمام حراما ما تابع الصحابة عثمان رضي الله تعالى عنه عندما أتم. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتم عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، يعني المسعود لما أنكر على عثمان أتم خلفه، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: قال بعض أهل العلم إن الإتمام مكروه. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول: بعض أهل العلم قالوا إن الإتمام مكروه، لأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتم أبدا في السفر، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، عليه الصلاة وتم السلام. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا قول قوي بل لعله أقوى الأقوال. وقال بعض أهل العلم، ده كلام الشيخ ابن عثيمين، قال بعض أهل العلم إن القصر واجب وأن من أتم فهو آثم. والذي يترجح لي، يعني كلام الشيخ ابن عثيمين يقول: والذي يترجح لي وليس ترجيحا كبيرا هو أن الإتمام مكروه وليس بحرام، وأن من أتم فإنه لا يكون عاصيا، هذا مع من الناحية النظرية. انتبه بقى أن في حاجة اسمها إيه، بحاجة نظرية وفي حاجة بقى ديانة بينكم ربنا عز وجل. قال: وأما من الناحية العملية فهل يليق بالإنسان أن يفعل شيئا يخشى أن يكون عاصيا فيه لله؟ فلا ينبغي من الناحية المسلكية والتربوية، بل افعل ما يكون هو السنة. يعني شوف سنة النبي واعمل، ما تجيش تقول يعني طب سيدنا عثمان أتم، طب اعتذر عن عثمان قل لعله، كما قال بعض أهل العلم لأنه تأهل بمنى، يعني تزوج بمنى، بعض أهل العلم ذكر ذلك، يعني صار له أهل هناك. فيعني إنسان يعتذر عن بعض الصحابة الذين ثبت عنهم مخالفة السنة ومخالفة جمهور الصحابة، ولا يعني يخالف سنة النبي عمدا، بل فعله ومتابعته لسنة النبي هذا أبرأ لذمته بينه وبين الله. يعني لما يسألنا الله عز وجل لماذا صليت قصر في الصلاة، ليه صليت ركعتين، نقول: يا ربي علمنا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، خرج إلى مكة فأقام بها وصلى في حجة الوداع كان يصلي ركعتين، وفي فتح مكة كان يصلي ركعتين، وكذلك في غزوة تبوك أقام أكثر يعني 14 يوما يقصر الصلاة، وغير ذلك. يعني عندما الواحد يكون عنده حجة بينه وبين ربنا يكون مطمئن، يكون يعني على خير. فعلى ذلك الأفضل للمسافر أن يقصر الصلاة، ولكن ليس له أن يترك صلاة الجماعة، ودي فائدة مهمة جدا، ليس له أن ليس للمسافر أن يقصر الصلاة، ليس للمسافر أن يترك صلاة الجماعة من أجل القصر، يعني مسافر ونزل بلد والنقامة قيمت ومعدي بجوار المسجد يسيب المسجد يصلي وروح يقول لك أنا راح عشان أصلي في فندق قصر. لا، الأحسن لك يعني هذا رأي سديد أن تشارك المسلمين في جمعتهم وجماعتهم وإن كنت مسافرا، بل يجب عليه أن يصلي جماعة، فإن كان الإمام مقيما أتم الصلاة معه، وإن كان الإمام مسافرا قصر الصلاة معه. هذه أدلة أهل العلم الذين قالوا بأن قصر الصلاة واجب. اسمعها معي عشان نتعلم سويا. من قال من أهل العلم أن قصر الصلاة واجب؟ من يفتكر اسم إمام منهم؟ الإمام أبو حنيفة والإمام أبو محمد بن حزم رحمة الله عليه. طيب إيش أدلتهم يا أخواني؟ أدلتهم كما روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما عن أم المؤمنين عائشة قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قالوا هذا حديث الصحيحين، قول أم عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم أقرت صلاة السفر يعني فضلت على الأصل الفرض، وزيدت أو أتمت صلاة الحضر. وأخرج البخاري ومسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان. وحديث أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. وهذا في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وأما جمهور العلماء الذين قالوا بالاستحباب قالوا: الدليل قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. وقالوا: رفع الجناح لا يقتضي الوجوب، يكون ليس عليك جناح. قالوا: لا يقتضي الإيجاب، رفع الجناح لا يقتضي الإيجاب، وإنما يعني رفع الإثم فقط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القصر في الصلاة قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح مسلم رحمه الله. قال بعض أهل العلم: فقبول الصدقة ليس بواجب، يعني إذا كان صلاة السفر ركعتين صدقة والصدقة ليست بواجب الواحد يقبلها، يبقى يعني لو أن إنسانا قدر وأتم فليس بآثم وصلاة صحيحة، والأحسن والأفضل اتباع السنة وأن يصلي ركعتين. وما رواه أيضا وما ورد من صلاة عثمان أنه صلى 4 ركعات بالصحابة في منى، فروى الإمام البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فقال، فاسترجع عبد الله بن مسعود وقال: صليت مع الحبيب صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. صلى الله يتقبل منا يا رب العالمين. طيب مولانا في الآية الكريمة يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يبقى هل يشترط، يعني هل هذا شرط لنا في القصر حتى نقصر الصلاة أن نخاف من الكفار أم ليس شرطا؟ ليس شرطا، لا يلزم ذلك، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن يعلى بن أبي عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر رضي الله عنه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقد أمن الناس الآن خلاص أمنين مطمئنين، هل لازلنا نقصر أم نتم؟ فقال عمر رضي الله عنه، والحديث صحيح الإمام مسلم كما ذكرت، قال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني شيء طيب، شيء جميل. وروى الإمام البخاري عن حارث بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين عليه الصلاة والسلام، وهذا في حجة الوداع. هنا سؤال مهم، ما هي المسافة التي إذا سفرها الشخص أو زاد عليها قصر الصلاة؟ 81 كيلو، ممتاز. أيوه الدروس تكمل بعضها بعضا. يعني عندنا جمهور أهل العلم قالوا 4 برد والبريد الواحد 4 فراسخ، البريد الواحد 5 فراسخ، 4 برد 16 فرسخ، البريد 4 فراسخ، والفرسخ الواحد 3 أميال، والميل تقريبا 2 كيلو ربع تقريبا. إذا المسافة تقارب يعني 81 كيلو، 80 كيلو، 83 كيلو، هذه المسافة. فهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم. وأما شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه فقال عموم ما يطلق عليه السفر فهو السفر الذي يقصر الإنسان فيه الصلاة ويفطر فيه في رمضان. وبعض السادة العلماء، وهذا يعني يرجح الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه، استدل بحديث الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. لكن هذا الحديث فيه كلام، يعني هذا الحديث أهل العلم يقولون فيه راوي اسمه يحيى ابن يزيد الهنائي أو الهنائي، وحديث لا يرتقي إلى مرتبة الاحتجاج به. طبعا أحاديث الإمام مسلم كلها صحيحة، لكن الإمام مسلم أحيانا يعني يأتي بالباب، ففي الأصول الأحاديث كلها صحيح لا شك، يأتي في المتابعات والشواهد، يعني حديث متابع لحديث آخر أو شاهد لحديث آخر أحيانا ممكن يأتي بمثل هذه الأحاديث رضي الله عنه. إذا هذا الحديث فيه راوي اسمه يحيى بن يزيد الهنائي لا يرتقي حديثه لمرتبة الاحتجاج كما ذكر أهل العلم. والثاني الأمر الثاني أن الراوي شك في الحديث فلا يدري 3 أميال أو 3 فراسخ. الثالث أن أهل العلم حملوا هذا الحديث أن هذا لم يكن منتهى سفر النبي، بل هو خارج مسافة طويلة ثم قصر عند هذه المسافة عليه الصلاة والسلام. وقد ورد عن ابن عمر، وهذا يعني صحيح عنه، أنه قال إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر الصلاة، رواه ابن أبي شيبة بسنن صحيح. وصحح الإمام الحافظ ابن حجر عن ابن عمر لو خرجت ميلا قصرت الصلاة. وأبو محمد بن حزم رحمة الله عليه له كلام نفيس يقول وقد نوه بعضهم بأن قال إن من العجب ترك سؤال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه العظيمة وهي حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه في رمضان. فقلنا هذا أعظم برهان وأجل دليل وأوضح حجة لكل من له أدنى فهم وتمييز على أنه لا حد لذلك أصلا إلا ما سمي سفرا في لغة العرب التي بها خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود أنه يعني العلة الراجح أنه ما كل ما يطلق عليه لفظ السفر فيكون سفرا يقصر الإنسان الصلاة فيه، وكذلك يعني يفطر فيه في رمضان. جمهور أهل العلم إيش أدلتهم التي استدلوا بها أن المسافر يعني يمكث إذا سافر مسافة 4 برد يقصر الصلاة؟ قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من 4 برد من مكة إلى عسفان. وهذا حديث ضعيف الإسناد جدا، ولكن جماهير أهل العلماء على ذلك. الإمام وابن عباس أيضا سئل أن يقصر إلى عرفة، قال لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف، وهذا إسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. السادة الأحناف قالوا تحدد مسافة السفر بمسيرة 3 أيام. يعني عندك الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا مسيرة 2 يوم، كانوا يحدد سير الإبل أو بالمشي المعتاد مسيرة 2 يوم ديت هي دي 4 برد. أما الإمام أبو حنيفة زاد المسافة فجعل 3 أيام. هنا من أي موضع يبدأ الإنسان يقصر في الصلاة؟ من أي مكان إذا خرج مسافرا وجاوز عمران بلدته، كما هو الحال في الفطر في السفر. قال الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه: أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم على أن للذي يريد السفر أن يقصر إذا خرج من جميع بيوت القرية التي منها يخرج. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2 ركعتين. ذي الحليفة اللي هو بيسميه الناس الآن أبيار علي، اللي هو ميقات أهل المدينة، يعني مسافة بسيطة تقريبا 10 كيلو حاجة كده. فأهل العلم الجمهور قالوا لا، ده ولم يقصر في هذه المسافة، إنما قصر لأنه خارج مشوار بعيد رايح مكة، فلذلك خرج مسافرا فقصر بذي الحليفة، لكن لم تكن هي منتهى السفر بتاعه. رضي الله عن الصحابة وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هنا مسألة مهمة، هناك آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أتموا، واستدل أهل العلم على أن المسافر إذا كان مسافرا ولا يدري متى تنتهي الحاجة التي ذهب إليها له أن يقصر الصلاة. يعني جمهور أهل العلم قالوا إذا مكث الإنسان، إذا كان الإنسان مسافر إلى بلدة ونوى الإقامة فيها أكثر من 4 أيام، قالوا يتم الصلاة. ولكن إذا خرج لقضاء حاجة، رايح والله مثلا عشان يعمل مصلحة في الدولة الفلانية، أو رايح عشان يخلص أوراق رسمية في الحكومة، أو رايح علشان علاج، ممكن يقعد أسبوع، ممكن يقعد 2 أسابيع، ممكن 10 أيام، ممكن الأمر يطول يقعد شهرين، الله أعلم. فمن كان هذا حاله قالوا يقصر الصلاة. جابر رضي الله عنه، اسمع بقى هذا الأدلة، جابر رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك 20 يوما يقصر الصلاة. وعمران بن حسين قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 18 يوما لا يصلي إلا 2 ركعتين. وعبد الرحمن بن مسور عن أبيه المسور قال: أقمنا مع سعد بعمان أو سلمان فكان يصلي 2 ركعتين ويصلي 4، فذكرنا ذلك له فقال: نحن أعلم. والمسور بن مخرمة قال: أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام، بل لعلها عمان ليست عمان، عمان الأردن. قال: أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام 40 ليلة يقصرها سعد ويتمها، يعني أحيانا يصلي بها. قال نافع: أقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي 2 ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. وأنس بن مالك أقام بالشام 2 سنين يصلي صلاة المسافر، وقال أنس: أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برام هرمز 7 أشهر يقصرون الصلاة. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: أقمت معه، أي مع عبد الله بن عمر أو غيره، 2 سنين بكابل يقصر الصلاة ولا يجمع. وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري 1 سنة وأكثر من ذلك، وبسجستان 2 سنين يجمعون ولا يصومون. وقد ذكر أيضا على علي رضي الله عنه قال: ويقصر إذا قال اليوم أخرج غدا أخرج شهرا. ونعم. وأخرج عبد الرزاق بإسناد الحسن عن أبي مجلس أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، إني آتي المدينة طالب حاجة فأقيم فيها 7 أشهر والثمانية أشهر، كيف أصلي؟ قال: صلي 2 ركعتين. بهذا الهدي الكريم. هنا بقى لما احنا نتعلم الآن ان جماهير اهل العلم قالوا بان صلاة المسافر ركعتين هذا سنة مؤكدة، تمام. ومن اهل العلم أبو حنيفة والسادة الظهرية قالوا واجب يصلي ركعتين. ونعلم ان بعض السلف الكرام جدا اتموا الصلاة زي سيدنا عثمان، زي امنا عائشة، زي سيدنا عبد الله بن مسعود. طيب انت لما تجد بعض عوام الناس اخوك عمك خالك انت مسافر انت هو وهو يجي يصلي ركعتين، تقول له عم الحاج سنة النبي صلى ركعتين او صلى اربع ركعات، تقول له سنة احنا مسافرين، يقول لك لا لا انا صلى اربع ركعات. في الحالة دي ننكر عليه؟ لا، ما ينفعش ننكر عليه. اما بيحصل وموجود الامر طالما انه واسع الامر يسعنا جميعا، ولكن العلم طيب وان نتعلم ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو اكمل الهدي وخير الهدي. ونسأل الله ان يحشرنا معه يوم القيامة يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه اجمعين.